皆さんこんにちは。優しい日本語の時間です。今日は第33課です。أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في الدرس الثالث والثلاثين من دروس تعلم اللغة اليابانية التي تأتيكم من راديو اليابان الدولي لـ NHK Worlds. هذا البرنامج من تقديم كريمة السمني ورندا زيادة. نرجو أن تقضوا معنا وقتا ممتعا ومفيدا. والجملة الرئيسية اليوم هي أنا سأعطيها لك يا أنا. سأعطيها لك يا أنا. بطلة القصة هي الطالبة التايلاندية أنا، وهي الآن تزور مدينة شيزوكا، مسقط رأس صديقتها ساكورا. واليوم خرجت ساكورا وحدها لحضور حفل زفاف صديقة لها. أما أنا فقد ذهبت إلى مهرجان ثقافي جامعي مع كنتا ابن عم ساكورا. تعالوا نستمع إلى حوار الدرس الثالث والثلاثين، والجملة الرئيسية هي أنا سأعطيها لك. سأعطيها لك يا أنا، أو سأعطيها لأنا. これは僕が富士山で撮った写真です。 あ、私だ。 驚いた？後でアンナさんにあげます。 写真をくれるんですか？嬉しいです。 إليكم شرح الحوار. يصطحب كينتا أنا إلى معرض نادي التصوير الجامعي الذي ينتمي إليه ويشير إلى إحدى الصور ويقول هذه صورة التقطتها عند جبل فوجي. これ يعني هذا أو هذه. و هو الحرف المساعد الذي يضاف إلى الموضوع الرئيسي للجملة. بوكو يعني أنا، ويستخدمه الرجال في الكلام الدارج. نا هو الحرف المساعد الذي يضاف إلى الفاعل أو المبتدأ. فوجي-سان هو جبل فوجي. دي هو حرف مساعد يشير إلى المكان. توتا هي صيغة تا من الفعل توريماس أي يلتقط صورا، أي أن الفعل جاء في صيغة الماضي. شاشين يعني صورة أو صور. دس يختم الجملة المثبتة في الكلام المهذب. الجملة بوكو غا فوجي سان دي توتا، أي أنا التقطت عند جبل فوجي، تصف شاشين أي صورة. بالضبط، وهكذا تأتي الجملة التي تصف أو تشرح اسما دائما قبل ذلك الاسم، بالضبط مثل الصفات الفردية. وعادة ما يكون الفعل في مثل هذه الجملة في الصيغة البسيطة مثل توتا. فهمت. والصيغة البسيطة تندرج تحتها صيغة المعجم وصيغة تا. وكيف نقول الكتاب الذي قرأته؟ كتاب يعني هون. أنا قرأت يعني واتاشي غا يوندا. الكتاب الذي قرأته يعني واتاشي غا يوندا هون. نعود إلى الحوار. تقول أن واتاشي دا. هذه أنا. تعبير عن الدهشة. واتاشي يعني أنا. دا يختم الجملة المثبتة في الكلام الدارج. أي أن كنتا عرض في المهرجان صورة التقطها لأنا. نعم، يبدو أنها صورة التقطها عندما ذهبوا معا لتصوير جبل فوجي. وكنتا يقول لي أن أدرويتا. هل اندهشت؟ أدرويتا هي صيغة تا من الفعل أدروكيماس أي يندهش، وقد رفعت نبرة الصوت في آخرها لأنها سؤال. وفي الكلام المهذب يكون أدوروكي ماشتاكا، أليس كذلك؟ أتودي أنا سان ني أجيماس. سأعطيها لك لاحقا يا أنا. أتودي يعني لاحقا. أنا سان يعني الآنسة أنا. ني يعادل حرف الجر لي، ويدل على الطرف الذي يوجه إليه الفعل. أجيماس يعني يعطي. في اليابان نادر جدا أن يستخدم ضمير المخاطب أناتا، وقد يعتبر غير مهذب في بعض الأحيان. نستخدم محله اسم المخاطب. سأتذكر ذلك. تندهش أنا وتسأله شاشين وكريرون ديسكا؟ هل ستعطيني الصورة؟ شاشين هي الصورة. أو هو الحرف المساعد الذي يضاف إلى المفعول به. くれる。 هي صيغة المعجم من الفعل くれます。 أي يعطي. ですか؟ هو كما عرفنا تعبير يستخدم عند الاستفسار أو طلب التأكيد. 嬉しいです。 أنا سعيدة. 嬉しい。 هي صفة معناها فرحان واللفظ です يختم الجملة المثبتة. والآن تعالوا نستمع مرة أخرى إلى حوار الدرس 33. これは僕が富士山で撮った写真です。 あ、私だ。 驚いた？後でアンナさんにあげます。 写真をくれるんですか？嬉しいです。 الفقرة التالية هي شرح الأستاذة وفيها تشرح لنا الأستاذة أكانيتو كونانا المشرف على البرنامج أهم نقاط الدرس. اليوم ورد فعلان مختلفان بمعنى يعطي وهما أجيماس وكوريماس. ما الفرق بينهما؟ أعتقد أن التمييز بينهما صعب جدا على غير المتحدثين أصلا باليابانية. إذن لنسأل الأستاذة. تقول الأستاذة كونانا في اليابانية نستخدم أفعالا مختلفة بمعنى يعطي حسب ما إذا كنا نتحدث من وجهة نظر المعطي أم المتلقي. إذا كان المتحدث هو الذي يعطي شيئا لشخص آخر مثل كنتا في حوار اليوم فيستخدم الفعل أجيماس. وإذا كان يتحدث عن شخص ثالث يعطي شيئا فيستخدم أيضا الفعل أجيماس. أما إذا كان المتحدث هو الذي يتلقى الشيء الذي يعطى فيستخدم الفعل كريماس. عندما يعطي كنتا صورة لأن فالفعل يعطي من وجهة نظر أن هو كريماس. ونستخدم الفعل كريماس عندما يعطي شخص شيئا لأحد أفراد أسرة المتحدث أو أي شخص قريب منه. في اليابانية يطلق على مجموعة الأشخاص القريبين مثل الأسرة وهي المجموعة التي ينتمي إليها المتحدث الكلمة أوتشي. الفكرة الكامنة وراء استخدام الفعل كوريماس هي التمييز بين أوتشي الذي يعني الداخل و سوتو أي الخارج أي غير المنتمين إلى المجموعة التي ينتمي إليها المتحدث. مثلا لا نستخدم أساليب الاحترام عند الحديث عن شخص من أوتي أمام شخص من سوتو. وهكذا من المهم جدا فهم عقلية التمييز بين أوتي وسوتو عند التحدث باللغة اليابانية. كنا مع فقرة شرح الأستاذة. الفقرة التالية هي كلمات المحاكاة الصوتية. استمعوا أولا إلى الكلمة التالية نيكو نيكو. أعرف هذه الكلمة. نيكو نيكو تصف الابتسامة أو شخصا مبتسما. نعم، نيكو نيكو هي محاكاة لفظية للابتسامة أو شخص يبتسم بدون أن يضحك بصوت عال. وهناك كلمة مشابهة وهي نيا نيا، وهي ضحكة صامتة بطريقة غير محببة كضحكة رجل ينظر بطريقة غير لائقة لامرأة جميلة. كنا مع كلمات المحاكاة الصوتية. آخر فقرة في الدرس هي تغريدة أنا التي تتذكر فيها أحداث اليوم. كانت هناك أكشاك وعربات لبيع الأطعمة وأكلت المعكرونة المحمرة ياكيسوبا. سمعت أن فصل الخريف يعرف بموسم الفن والرياضة والشهية وهناك العديد من المناسبات التي تقام في هذه الفترة. يا له من موسم رائع. بهذا وصلنا إلى نهاية الدرس 33. في الدرس القادم ستتذوق أن المنتجات البحرية التي تشتهر بها شيزوكا. وحتى ذلك الحين إلى اللقاء من راديو الياباني الدولي NHK World. سايونارا.